بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فنواصل في كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى باب الخوف من الشرك. قال رحمه الله: باب الخوف من الشرك. والخوف في اللغة هو من مادة خوف، وهي تدل على الذعر والفزع، يقال خاف الشيء إذا فزع منه. وفي الاصطلاح هو الخوف من حصول مكروه أو فوات محبوب لعلامة معلومة، لعلامة معلومة. وسيأتي في باب خاص الكلام على أقسام الخوف وما يتعلق بالخوف، لأن المؤلف سيذكر بعد ذلك باب فلا تخافوهم وخافوني، سيأتي الكلام على هذا. قال هنا: باب الخوف من الشرك. وقوله من الشرك هذا يشمل الشرك الأكبر والشرك الأصغر، فقول المؤلف باب الخوف من الشرك أي الشرك الأكبر والشرك الأصغر، ويدل على هذا صنيع المؤلف، يدل على هذا صنيع المؤلف في هذا الباب، حيث ذكر ما يتعلق بالشرك الأكبر والشرك الأصغر. ومناسبة هذا الباب لما قبله هو أن الشيخ ذكر فيما مضى فضائل التوحيد وذكر ثواب التوحيد، فناسب أن يذكر الشرك وأن يذكر الخوف منه، لأنك تعرف التوحيد بماهيته وهكذا تعرف التوحيد بضده الذي هو الشرك. فحسن التوحيد كما مضى يعرف بحقيقته وماهيته، ويعرف كذلك ببيان ضده، وهذا تقدم معنا في الكتب السابقة. فهذا الباب لما قبله من فوائده الترهيب بعد الترغيب، الترهيب بعد الترغيب. فبعد أن ذكر فضائل التوحيد وما يكفر من الذنوب وباب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، فبعد أن ذكر هذا، وهذا لا شك أنه ترغيب، ناسب أن يذكر شيئا من الترهيب، فقال باب الخوف من الشرك، باب الخوف من الشرك. وهذا من أساليب القرآن، من أساليب القرآن ذكر الترهيب بعد الترغيب، ولهذا من يقرأ القرآن يجد هذا في كثير من الآيات، يعني يجد أن الترهيب يذكر بعد الترغيب. وما حكم الخوف من الشرك؟ باب الخوف من الشرك. ما حكم الخوف من الشرك؟ الجواب هو واجب، الجواب هو واجب، لأن عدم الخوف من الشرك يعد أمنا من مكر الله. عدم الخوف من الشرك يعد أمنا من مكر الله. وإبراهيم كما سيأتي يدعو ربه عز وجل: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قال إبراهيم التيمي: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم. ولهذا الخوف من الشرك هذا أمر واجب. وما حقيقة الخوف من الشرك؟ ما حقيقة الخوف من الشرك؟ أحسن من ذكر هذا الإمام عبد الرحمن ابن حسن رحمه الله، حيث قال: وحقيقة الخوف من الشرك هو صدق الالتجاء إلى الله والاعتماد عليه والابتهال والتضرع إليه والبحث والتفتيش عن وسائل الشرك وذرائعه ليسلم من الوقوع فيها، ليسلم من الوقوع فيها. هذا أحسن ما يقال في حقيقة الخوف من الشرك، أن الإنسان يعتمد على ربه ويتضرع إليه ويلجأ إليه، وكذلك يبحث ويفتش عن الوسائل الموصلة إلى الشرك ليسلم من الوقوع في هذه الوسائل. فهذا يدل على خوفك من الشرك، هذا يدل على خوفك من الشرك، لأن الإنسان إذا خاف من شيء واشتد خوفه منه تجد أنه يبحث عن الوسائل التي توصل إلى هذا الأمر من أجل أن يقوم باجتنابه، من أجل أن يقوم باجتنابه. ومن هذا الباب أن يدرس الإنسان الشرك، أن يدرس الإنسان الشرك وأنواع الشرك وأفراد الشرك، يتعلم ويدرس الشرك في الربوبية والشرك في الألوهية والشرك في الأسماء والصفات. هذا كله يدخل في حقيقة الخوف من الشرك، هذا كله يدخل في حقيقة الخوف من الشرك. ولهذا تجد أن كثيرا ممن يزعم أنه لا يخاف على نفسه من الشرك لا يتعلم التوحيد ولا يتعلم ضده الذي هو الشرك، لأنه كما يزعم أمن من الوقوع في الشرك. وقد يقول كما سيأتي في باب خاص أن هذه الأمة أو أن الشرك قد انتهى في هذه الأمة. فهذا هو حقيقة الخوف من الشرك. فمراد المؤلف بهذا الباب ذكر الأمور الموجبة للخوف من الوقوع في الشرك. فما هو مراد المؤلف بإيراد هذا الباب؟ مراده ذكر الأمور الموجبة للخوف من الوقوع في الشرك. وقد تضمنت النصوص التي ذكرها المؤلف في هذا الباب تضمنت أربعة أمور: الأول أن الشرك لا يغفره الله إلا بالتوبة، وهذا يتضمن ماذا؟ الخوف من الشرك. الأمر الثاني أن الشرك خاف منه الأنبياء، أن الشرك خاف منه الأنبياء، خاف الشرك، أو يقال أو يقال الثاني أنه خطير، وقد أخبر الله عز وجل أنه نعم. يقال الأمر الأول أن الشرك لا يغفره الله إلا بالتوبة. الأمر الثاني أن الشرك خاف منه الأنبياء، خاف منه الأنبياء. الأمر الثالث، وسيأتي أن إبراهيم دعا ربه وأن نبينا عليه الصلاة والسلام قال أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. والأمر الثالث هو أن الشرك مانع من دخول الجنة، أن الشرك مانع من دخول الجنة. والأمر الرابع أنه أخوف ما خافه علينا النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني يقال دعاء نبي الله إبراهيم أن يجنبه عبادة الأصنام، والأمر الثالث أن النبي عليه الصلاة والسلام خاف من الشرك الأصغر على أمته كما سيأتي. الأمر الرابع أن الشرك مانع من دخول الجنة. فإذا النصوص التي ذكرها المؤلف في هذا الباب تتضمن هذه الأمور الأربعة، وهي أمور موجبة للخوف من الشرك، وهي أمور موجبة للخوف من الشرك. فقال رحمه الله: باب الخوف من الشرك. وقبل هذا كما يقول أهل العلم، كل من حقق التوحيد فلا بد أن يخاف من الشرك، كل من حقق التوحيد لا بد أن يخاف من الشرك، لأن الذي لا يخاف من الشرك توحيده ماذا؟ توحيده ناقص. الذي لا يخاف من الشرك توحيده ناقص. فكل من حقق التوحيد فلا بد أن يخاف من الشرك، لا بد أن يخاف من الشرك. ثم قال رحمه الله: وقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال: وقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به. وهذه الآية بإجماع أهل العلم أنها في غير التائبين، هذه الآية بإجماع أهل العلم أنها في غير التائبين. إن الله لا يغفر أن يشرك به إذا لم يتب، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وإن لم يتب. إن الله لا يغفر أن يشرك به إن لم يتب، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إن لم يتب. فهذه الآية بإجماع العلماء أنها في حق من؟ أنها في حق من لم يتب، خلافا للمعتزلة. المعتزلة حملوا الآية على من؟ حملوا الآية على من؟ على التائبين. المعتزلة حملوا الآية على التائبين، قالوا: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، قالوا إن تاب، من أجل أن يقرروا مذهبهم في كفر فاعلي الكبيرة، أو أنه في منزلة بين منزلتين. فقالوا هذه الآية في حق من تاب، وخالفوا بهذا إجماع العلماء، خالفوا بهذا إجماع العلماء. قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به. وإذا كان الله عز وجل لا يغفر أن يشرك به، دل هذا على ماذا؟ على أن الإنسان يخاف من ماذا؟ أن الإنسان يخاف من الشرك، لأن الله عز وجل لا يغفره، لأن الله عز وجل لا يغفره. فمناسبة الآية للباب أنها دلت أن الله عز وجل لا يغفر الشرك لصاحبه، فأوجب له ذلك الخوف والحذر، أوجب له ذلك الخوف والحذر. إن الله لا يغفر أن يشرك به. وهل يدخل في هذا، هل يدخل في الآية الشرك الأصغر؟ هل يدخل في الآية الشرك الأصغر؟ خلاف بين العلماء، حتى أن شيخ الإسلام رحمه الله له ثلاثة أقوال في هذه المسألة. له قول بأن الشرك الأصغر يدخل في الآية، وله قول بأن الشرك الأصغر لا يدخل في الآية، وله قول أنه تردد في هذه المسألة، أنه تردد في هذه المسألة. وهذه المسألة خلافية، هذه المسألة خلافية فيما يتعلق بدخول الشرك الأصغر في هذه الآية. ومن العلماء من رجح عدم الدخول، وهو أحد أقوال شيخ الإسلام رحمه الله، وهكذا هو قول ابن القيم. ابن القيم كذلك يرجح عدم الدخول، يرجح عدم الدخول. واستدلوا على هذا بأن الشرك المعهود عند الإطلاق هو الشرك الأكبر، قالوا أن الشرك المعهود عند الإطلاق هو الشرك الأكبر، فقالوا إذا أطلق الشرك فالمراد به الشرك الأكبر، قالوا هذا هو الأصل. وهكذا قالوا أن الشرك الأصغر من جنس الكبائر، لأنه لا يخرج من الملة، وكل ذنب، هكذا قالوا، وكل ذنب لا يخرج من الملة فهو تحت المشيئة، فهو تحت المشيئة. الأمر الثالث، قالوا أن الشرك الأصغر قد فارقت أحكامه أحكام الشرك الأكبر، فيما يتعلق في بالإخراج من الملة وإحباط جميع العمل وعدم الخلود في النار. فقالوا كذلك في المغفرة، فكذلك في المغفرة، قالوا فمشاركة الشرك الأصغر للكبائر في الأحكام الدنيوية والأخروية أكثر من مشاركتها للشرك الأكبر. يعني قالوا إذا نظرنا إلى الشرك الأصغر وجدنا أنه يشبه أكثر ماذا، الشرك الأكبر أو الكبائر؟ قالوا أنه يشبه أكثر الكبائر، قالوا إذن لا يدخل الشرك الأصغر في هذه الآية، قالوا لا يدخل الشرك الأصغر في هذه الآية. وممن ذكر هذا المبحث العلامة السعدي رحمه الله تعالى، وبعضهم نقل أن هذا القول هو قول أكثر العلماء، أن الشرك الأصغر لا يدخل في الآية، ذكر بعضهم أنه قول أكثر العلماء. وأئمة نجد كذلك حصل بينهم خلاف في هذه المسألة. وهنا لابد أن ينبه إلى أمر مهم، وهو أن معنى قول العلماء أن الشرك الأصغر داخل في هذه الآية أي أنه ماذا يحصل له، الذي يقول أن الشرك الأصغر يدخل في الآية، الله عز وجل لا يغفره، ما المعنى؟ أن الله ماذا؟ يعذبه ثم يكون مآله إلى الجنة. وذكر بعضهم أن المراد أن الشرك الأصغر لا يغفره الله، المعنى أنه يكون داخلا في العمل الموزون الذي هو ضمن السيئات. فالمعنى أن الشرك الأصغر لا يغفره الله بمعنى أنه يكون موزونا ضمن كفة ماذا؟ السيئات، أنه يوزن ضمن كفة أو كفة السيئات، لا تدخله ماذا؟ المغفرة، لا تدخله المغفرة. فكما مضى هذا هو مرادهم، هذا هو مرادهم، إن الله لا يغفر أن يشرك به. والذين قالوا بأن الشرك الأصغر يدخل في الآية استدلوا بماذا؟ بعموم الآية، قالوا فالآية تدل على عموم الشرك فيدخل فيها الشرك الأكبر والشرك الأصغر. الذين قالوا بأن الشرك الأصغر يدخل في الآية استدلوا بالعموم. الذين قالوا لا يدخل قالوا هناك آيات جاء فيها العموم، مع ذلك أجمع العلماء أن المراد بالآية الشرك الأكبر، قالوا كقوله تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. هذه الآية هل في الشرك الأكبر أو الأصغر؟ هذه الآية في الشرك الأكبر بالإجماع، مع أنها تدل على ماذا؟ من الجهة اللغوية تدل على إيش؟ على العموم، لكن أجمع العلماء أن المراد بهذه الآية الشرك الأكبر. فالذين قالوا أن الشرك الأصغر لا يدخل ردوا على القائلين بالدخول بهذه الآية، ردوا على القائلين بالدخول بهذه الآية، وأن العلماء قد أجمعوا أنها خاصة بالشرك الأكبر. والمسألة كما مضى خلافية، المسألة كما مضى خلافية. أهم شيء أن نعلم أن مراد من قال أنها تدخل، أن الآية أن الشرك الأصغر يدخل في الآية، ما هو مراده، حتى لا نقع في ماذا؟ في عقيدة الخوارج، حتى لا نقع في عقيدة الخوارج، فينتبه إلى هذا الأمر. قال وقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ما دون ذلك، لم يقل ما سوى ذلك، وإنما قال ما دون ذلك، لأن الله عز وجل لا يغفر الكفر الأكبر ولا النفاق الأكبر. يعني لو قلنا ويغفر ما سوى ذلك لقلنا أن الكفر الأكبر والنفاق الأكبر هو تحت إيش؟ تحت المشيئة، لكن قال ما دون ذلك، والكفر الأكبر والنفاق الأكبر هو مساو لماذا؟ للشرك الأكبر، هو مساو للشرك الأكبر. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أي ما هو أقل من ذلك، أي ما هو أقل من الشرك الأكبر هو داخل تحت المشيئة. وأما ما كان مساويا للشرك الأكبر كالكفر الأكبر والنفاق الأكبر فليس هو داخل تحت المشيئة، ليس هو داخل تحت المشيئة. ثم قال رحمه الله وقد ذكر بعض العلماء أن هذه الآية هي أرجى آية في التوحيد وأخوف آية في الشرك. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ذكر بعض أهل العلم أن هذه الآية أرجى آية في التوحيد. من أين أخذنا الرجاء؟ من قوله، من أين أخذنا من الآية أنها أرجى آية في التوحيد؟ من قوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن أين أخذنا أنها أخوف آية في الشرك؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به، إن الله لا يغفر أن يشرك به. قال: وقال الخليل عليه السلام، والخلة الخليل هذا مأخوذ من الخلة، وهي مرتبة من مراتب المحبة، بل هي أعلى مراتب المحبة، بل هي أعلى مراتب المحبة. وأول من أنكر هذه الصفة للخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام كما هو معلوم الجعد ابن درهم. قال: وقال الخليل عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. مناسبة هذا أو مناسبة هذه الآية للباب أن إبراهيم كان يسأل الله أن يجنبه عبادة الأصنام، فما ظنك بمن هو دون إبراهيم؟ فهذه الآية من موجبات ماذا؟ الخوف من الشرك. إذا كان نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهو من هو عليه الصلاة والسلام، يدعو الله فيقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، فمن دونه من باب أولى. ولهذا قال إبراهيم التيمي كما في تفسير الطبري العبارة المشهورة: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم. وجاءت هذه العبارة كذلك عن سفيان الثوري، جاء مثل هذه العبارة عن سفيان الثوري. قال: واجنبني، والاجتناب كما هو معلوم أبلغ من الترك، لأنها تفيد المباعدة وتفيد كذلك ترك الوسائل الموصلة إلى هذا المكان. وجنبني وبني، وجنبني وبني. قيل المراد وبني أي الأبناء من صلبه، الأبناء من صلبه. وقيل المراد وجنبني وبني أي ذريته، أي ذريته. قال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. هذا دعاء من إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وعلى القول بأن المراد واجنبني وبني أنهم أبناؤه من صلبه، فالله قد استجاب دعاء من؟ إبراهيم. على القول بأن قوله وبني أي أبناؤه من صلبه، ومن هم؟ إسماعيل وإسحاق. على القول بأن المراد أبناؤه من صلبه، فالله عز وجل استجاب لمن؟ لدعوة إبراهيم، فجنبه وأبناءه من صلبه عبادة الأصنام. وعلى القول الثاني وجنبني وبني أي وذريتي أن نعبد الأصنام، فهل يقال أن الله استجاب دعوة إبراهيم؟ الجواب لا، الجواب لا. ولهذا تجد بعض أهل التفسير يعني شدد على أن المراد بالآية أبناؤه من صلبه، ويقول الواحد رحمه الله يقول هذه الدعوة أي من إبراهيم مخصوصة بأبنائه من صلبه، مخصوصة بأبنائه من صلبه، فقد كان من نسله من عبد الأصنام، فقد كان من نسله من عبد الأصنام. فكما مضى بعض أهل التفسير يقول أن المراد، ويشدد على هذا، أن المراد وجنبني وبني أي أبناؤه من صلبه. ومنهم من قال أن المراد وذريتي، والله عز وجل قد لا يستجيب دعوة الأنبياء لحكمة من الحكم، وهذا موجود، هذا موجود في الأدلة أن الله عز وجل قد لا يستجيب دعاء نبي من الأنبياء في بعض الأحوال لحكمة من الحكم، لحكمة من الحكم. قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، والمراد بالأصنام هو ما كان على صورة، هو ما كان على صورة، سواء صورة إنسان أو صورة حيوان، هذا هو الصحيح في ضابط الأصنام، هو ما كان على صورة، سواء صورة إنسان أو صورة حيوان. وأما الوثن فهو أعم من الصنم، فالوثن يدخل فيه ما كان على صورة وما كان على غير صورة، فعلى هذا يكون الوثن أعم من الصنم، الوثن أعم من الصنم. وبعض العلماء لا يفرق بينهما، يقول الوثن هو الصنم والصنم هو الوثن. والقول الثالث أن الصنم ما كان على صورة والوثن ما كان على غير صورة، ما كان على غير صورة. والأحوط أو يقال الراجح القول الأول بأن الوثن يشمل ما كان على صورة وما كان على غير صورة، فعلى هذا يقال كل صنم وثن وليس كل وثن صنم، كل وثن صنم وليس كل صنم، أو يقال كل صنم وثن وليس كل وثن صنم. قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ما هو السبب في هذا الدعاء؟ لماذا قال إبراهيم هذا الدعاء؟ ماذا قال الله عز وجل بعد ذلك عن إبراهيم؟ رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. فهو شيء خطير لأنه منتشر، لأنه منتشر. طيب إيش تكملة الآية؟ فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإن الله غفور رحيم. هنا حصل إشكال، ومن عصاني، ما المراد بالمعصية هنا؟ تعود إلى ماذا؟ ها؟ تعود إلى عبادة الأصنام. فيقال كيف ومن عصاني فإن الله غفور رحيم، مع أنه تقدم معنا أن الشرك إيش؟ لا يغفره الله، فحصل إشكال في هذه الآية. فهناك من قال مجيبا على هذا الإشكال، قال أن مغفرة الشرك كانت واقعة في الأمم السابقة، هذا القول الأول أو الجواب الذي ذكره بعضهم، لكن هذا قول مرجوح. فالشرك لا يغفر إذا لم تكن هناك توبة، لا في هذه الأمة ولا في الأمم قبلنا، هذا قول مرجوح. من الأجوبة التي ذكرها أهل العلم أن هذا الدعاء قبل أن يعلم إبراهيم أن الشرك لا يغفر، من الأجوبة التي ذكرها العلماء أن هذا الدعاء من إبراهيم كان قبل أن يعلم أن الشرك لا يغفر. الجواب الثالث أن قوله ومن عصاني فيما دون الشرك، قالوا أن المراد بالآية ومن عصاني أي فيما هو دون إيش؟ دون الشرك. هذا جواب. الجواب الرابع ومن عصاني أي فأشرك ثم تاب، ومن عصاني أي فأشرك ثم تاب، فالله عز وجل غفور رحيم، فإنك غفور رحيم. هذه الأجوبة التي ذكرها أهل العلم فيما يتعلق بهذا الإشكال في هذه الآية. وأقرب الأجوبة والله تعالى أعلم هو الجواب الثالث والرابع، هو الجواب الثالث والرابع، ومن عصاني أي فتاب فإنك غفور رحيم. والجواب الثالث ما هو؟ ومن عصاني أي فيما هو دون الشرك، فيما هو دون الشرك. فهذان الجوابان يعني أقرب ما يقال في هذا الإشكال، أقرب ما يقال في هذا الإشكال. قال وقال الخليل عليه السلام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. فهذا يوجب علينا أن نخاف وأن نلتجئ وأن ندعو الله عز وجل أن يجنبنا الشرك. فأسأل الله عز وجل أن يجنبنا وإياكم الشرك الأكبر والأصغر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.